عشان عنده الأصل ده يا إخوانا. المحاسبة دي أهم حاجة في الدنيا. أمنهم أنا؟ فقالت له لا ولن أبرئ بعدك أحدا. يطلع بقى الرافضي يقول يبقى الصحابة كلهم كفروا عشان تعرف؟ لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر ابن القيم قال سمعت شيخنا يقول إنما أرادت أني لا أفتح عليها هذا الباب. مش هفتح بقى وكل واحد يجي لي يقول لنا يبقى أنا خلاص فتشت السر بقى العلم اللي عندي. لا، خلي الناس يعملوا. لا أبرئ بعدك أحدا. طب هي قالت كده للعمر لأنه جاي لها مرعوب حيموت. لو قالت له أنا معرفش كان وقع مات من طوله. قال ابن الجوزي في ترجمته ربما كان يعس بالمدينة ليلا فسمع قارئا يقول إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فاهتز. حصل له خلل. عمر العملاق فما ذهب إلى بيته إلا مستندا على بيوتات الناس بيستند على الحيطة كده. فلما أتى بيته مكث في سريره شهرا. يعوده الناس من مرض لا يدرون ما هو. إنما المرض كان إيه الآية؟ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ما حدش هيدفع عنك. جاي يعني جاي. فلو قالت له مثلا فرفقت به. عمر معروف فرفقت به وقالت لا أبرئ بعدك، لا أبرئ بعدك أحدا. ذكرنا أيها الإخوة أن أيضا الأثار طبعا كثيرة والوقت أيضا قد انتهى. أريد أن أتكلم شيئا في العامل الذي يأتي. ذكرنا أيضا أن محاسبة النفس من ثمراتها ألا تدل بعملك. كلما عملت عملا تعرض على المحاسبة تلاقيه غلط، في أخطاء مش نافع. مش هو ده المؤهل انه يعرض على الله. لما واحد بقى يقول لك انت بقالك 60 سنه بتصلي قول له بس ينجيني، ينجيني وما يسالنيش عن 60 سنه. انا بقالي 60 سنه بصلي بس ينجيني. بس اذا دارست نفسك، اذا حاسبت نفسك، كانت هذه ايها الاخوه هي المحاسبة قبل العمل وبعد العمل. وأريد في هذه العجالة أيضا أن أقدم حتى على الأقل مقدمة إلا أن يبارك الله عز وجل لنا في أوقاتنا، فنذكر السبب الرابع أو العامل الرابع من تهذيب النفس. قلنا إيه بقى؟ احفظهم بقى كده: مشارطة، مراقبة، محاسبة، معاتبة، معاقبة. بعد ما حسبتها لقيتها مقصرة هتعمل ايه؟ طب معلش والله بكرة يبقى نصلح. لا، بالتي هي اسوأ. عصيتي يبقى تديها على دماغها. لكن قبل ان ادخل في المعاقبة ينبغي ان اتكلم على شيئين ليؤصل لاهل السنة، لان هذا الكلام مشترك بينك وبين الصوفية. انا قلت الكلام ده قبل كده. هذا كلام مشترك بينك وبين الصوفية. ولأجل ذلك فلا ترى الناس يتدخلون فيه كثيرا لأجل الخوف من هذا. لكن في الحقيقة هذا أمر ينبغي أن يتدخل فيه. يعني يعجب المرء أن يرى دمعا لمبتدع يجر. وأما أهل السنة فجمدت عيونهم وقست قلوبهم وثبتت جلودهم. لا والله، لم يكن ذلك في أزدادكم. لذا هذا الكلام كان ينبغي أن نتحدث فيه. وفي كل فقرة أنا أستدل لك كما رأيت أقول دي مش من كيس الغزالي ولا ابن القيم، إنما كل شيء فيه دليل من الكتاب والسنة أستدل لك في كل عامل من هذه العوامل. المعاقبة، معاقبة النفس على الخطأ، ده فيه دليل؟ بل أدلة. وأقول لك هذا على وجه الإجمال: الحدود. لما شرع الله عز وجل أن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ده كان إيه؟ كان إيه يا أخوانا؟ كان عقاب، كان معاقبة على خطأ وعلى غلطة. على خطأ بس بقدره. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء من الله، مش كده؟ ما كلم بقى ما كسب، ده إيه؟ ده عقاب. الرجل اللي يقذف المحصنة الجلد ده ايه؟ عقاب. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، الحديث حسنه الشيخ شعيب،

الدرس يوم السبت المقبل إن شاء الله درس في مسجد نور الإسلام في الأمري، لعله معروف لديكم جنب مرفق المياه. أحسنت، جنب مرفق المياه، عند التقاطع اللي معمول جديد من عند الجراج بتاع المترو، عند جراش المترو، في جنب مرفق، في جنبه حاجه كده وانا رايح، قالوا لي شارع ايه، شارع ايه، شارع الكابلات، شارع الكابلات. ويوم الاحد ان شاء الله عند اخواننا هنا في مسجد الحق في عين شمس. جزاكم الله خيرا. الاخ كتب لي العنوان، ما اعرفش العنوان، مسجد الحق يوم الاحد ان شاء الله، شارع صعب صالح، صعب. نسأل الله أن يسهل أمورنا. شارع صعب صالح متنوع من أحمد عصمت جسر السويس إن شاء الله بإذن الله. درس عين شمس، درس بتاع المسجد نور الإسلام، هذا درس عارض في أسبوع ثقافي، إنما درس عين شمس إن شاء الله هو درس ثابت، وهو أنقل فيه درس البر والصلة والآداب في المسجد الحق إن شاء الله. كتاب البر والصلة والأداب، هذا جزاك الله خير. أنا أراه حولي، أنا ما يعني ما أردته في الحقيقة، أن أنا بس لولا أن الإخوة بيقولوا قول، أنا شايفك أنك ما تحضر ليش، هيبقى درس أرجو من الله أن يكون كويس، لأن ده كلام النبي بس، فنرجو من الله عز وجل أن يكون هذا الكلام جيد. ناخد لنا بس سؤالين ثلاثة عشان الوقت تأخر. حكم إسبال البنطلون حرام، لا يجوز. هذا قول، لا أقول إن ده قول أكثر أهل العلم، الله الشيخ الألباني كان ليه كلمة جميلة قوي، بيقول إيه، بيقول إننا لا نستطيع أن نكون جمهوريين طول الوقت، ما يقدرش إن إحنا نتبع كلام الجمهور. صحيح إن الإمام الذهبي بيتكلم على الأئمة الأربعة، يقول وعلم الله أنهم غير معصومين إلا أنهم لو اجتمعوا على شيء لا يجسر المرء مما أن يخالفهم. بتبقى مسألة صعبة أن يجتمع عليه الأئمة الأربعة، ولذلك قال لي بعض مشايخنا، قال هذه مسائل معدودة، المسائل اللي خلفوا فيها مسائل، يعني تلاقي مثلا الأئمة الأربعة على أن الجلسة عند الوتر من الصلاة، جلسة الاستراحة اللي احنا بنقعدها دي، أن هي لا تشرع، إنما هذه الجلسة كانت لعارض لشيء، إنما هي أن أنت تبقى سنة مش سنة. وذهب بعض أهل العلم إلى سنيتها، والراجح إلى أنها من السنة، لأن في السنن أظن عن سهل بن سعد أو غيره قال كان رسول الله إذا كان في وتر من صلاته لم يقم حتى يستوي قاعدة، صح كده؟ يبقى هذا من السنة. لكن هي مسائل في الحقيقة بسيطة، من الواضح، أنا مش هقول المسألة دي الراجح راجح يعني، بس المسألة مشتدة الخلاف، مشتدة الخلاف، بحيث أن الأدلة للذين يجيزون، اللي بيقولوا أن الإسبال هو مش حد بيجيز، هي بين الكراهة والحرمة، اتفقوا إجماع أن من أسبل إزاره خيلاء، واحد شايف نفسه يعني خيلاء، معجب بنفسه، بقيت جنت الكويس النهاردة، أول ما يقول كده في نفسه يبقى حرام، لأن أنت مأمور أنك أنت إيه تنكسر كده وتبقى ماشي هادي، يعني ما لبستش كويس، البس كويس بس ترفع إزارك. وذهب البعض إلى أن الذي يحرم الإسبال في حقه هو الذي أسبل المعجب فقط، إنما اللي يسبل هو يعني مش في دماغه يبقى بكروه بس مش حرام. إنما في عندنا حديث في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة المؤمن إلى منتصف ساقه، الساق من عند الركبة لحد إيه العظم الناتئ في الرجل اللي اسمه الكعب، إلى منتصف ساقه، وليس عليه ضرورة الى فوق الكعبين، يعني ينزل خالص، تنزل ماشي، اذا عايز تنزل مفيش مانع، لحد فوق الكعبين، الكعبين اللي هم العظمتين اللي طالعين من الجنب، مش كعب الرجل اللي تحت بس معقد، العظمتين الناتئتين دول الايه الكعبين، لحد عند الكعبين كده ماشي. وبعدين قال ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومن جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامه وما اسفل الكعبين فهو في النار. يبقى جاب الصنفين ولا لا؟ يبقى لا، اسفل الكعبين في النار. طب العلماء بيقولوا الأربعة بقى بيقولوا مش عارف ايه، والجمهور على انه مكروه بس طيب ما تخرجش من الخلاف ليه؟ اتفق العلماء على هذه القاعدة، خدها بقى عندك كده، خدها عندك القاعدة دي، اتفق العلماء عليها، يستحب الخروج من الخلاف بفعل ما اختلف في وجوبه وترك ما اختلف في تحريمه، دي قاعدة أصولية